السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، مضى الثلث والثلث كثير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الثلث كثير. لابد أن الإنسان يسأل نفسه بعدما مضى 10 أيام، أين أنا من مناجاة الله؟ أي هل أنا أعتقت من النار؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن لكل يوم عتقاء من النار. فهل أنت تشعر أن حالك حال إنسان قد أعتق من النار؟ أما لما يعتق بعد، نسأل الله أن يعتقنا جميعا من النار. والرب جل وعلا قد ذكر علة الصيام فقال لعلكم تتقون، وهذا فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار، يعني كلما صمت أنا كلما ازداد قلبي تقوى. فهل أنا ازددت تقوى؟ يعني أول أمس غير اليوم، ولا الوضع شبه بعضه؟ كل واحد منا حجيج نفسه، كل واحد عارف كويس جدا ماذا قدم. هل وجدت الحلاوة مع التلاوة؟ بدأت تشعر مع بحب القرآن؟ هل بدأت تشعر أنه تقوك، أن قلبك يقول للإمام زدني قربا، زدني سماعا وأنسا بسماع كلام ربي؟ أم أنك تستعجل وتنظر إلى عقارب الساعة، تستعجل الوقت الذي تنصرف عن هذه المائدة، مائدة من السماء؟ سبحان الله، فعلا قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، والله كان هيكون من أكثر الحرمان على البشرية، أنهم لا يتلى عليهم كلام الرحمن. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، للكفاية السماوية التي أعطانا الله إياها. فلابد كل واحد منا يسأل نفسه ماذا فعلت في 10 أيام الماضية مع كتاب الله، لأن المرء إن لم يحاسب نفسه سينفرط العقد من حوله ومن أمامه، ثم يجد أنه في نهاية الشهر يعني لم يحصل ما كان يتمنى. فنسأل الله عز وجل أن يقربنا ويحفظنا ويرزقنا صحبة القرآن. الإنسان النهاردة لو وقع في مشكلة بيطلع الموبايل بتاعه، عارف المشكلة دي خاصة بالتجارة، هو عارف تاجر معين بيتكلم معاه، المشكلة دي خاصة بالأمن، عارف ضابط معين ممكن يتكلم معاه، خاصة بالقضاء في مستشار معين ممكن يتكلم معاه. فلكل واحد في هاتفه هو يعلم متى يحتاج إليه وأي القضايا التي ينزلها إليه. هذا القرآن إن صاحبته ستعلم كل نازلة في حياتك، ستجد قلبك تلقائي يذهب إلى آية، يذهب إلى صورة يصاحبها، تؤنسه، تهدئ جراحه. لو إحنا فعلاً صاحبنا القرآن سنجد هذا الأمر. خطيرة هذا اليوم سريعاً بعد التذكير بأمر القرآن هي بعنوان رحيق البراءة. الأطفال سبحان الله فطرهم الله على، خلقهم الله وجعلهم على الفطرة، البراءة تتمكن منهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من القرب منهم وأن يداعبهم صلى الله عليه وسلم، وكان قليل التضجر، بل لا يتضجر أبدا منهم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعلم أن هؤلاء هم أمل المستقبل وهم رجال الغد. نسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين وأطفال المسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة خاصة، ما بين مزاح وما بين أنه صلى الله عليه وسلم يرسلهم في المسؤوليات الكبار، وكان يتعامل معهم معاملة خاصة. كان من هذه القصص أن النبي، من هذه المعاملات والمواقف الطريفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أتى إليه عنب من الطائف. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه: فأرسلني النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعطي هذا لأمك. قال: فذهبت وكان عمري 8 سنين، يعني كم عنده في سنة كام دلوقتي؟ 3 ابتدائي. بيقول: وأنا 8 سنين أخذت العنب فأكلته. هو رايح يوديه لوالدته فأكلوا، عمل جمرك كده بس يبدو أنه عجبه فخلصه. فقال: فبعد ليال قال لي: يا رسول الله، أرسلته لأمك؟ قلت: لا. فأخذ بأذني وقال: يا غدر. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمر وتعامل مع هذا الموقف أنه من فطرة الشباب، لا في محاضرتين على الأمانة، ولا في درسين على أهمية طاعة الكبير، ولا في تعليق على عمود، ولا في أي حاجة. صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع براءة هؤلاء. وشان الوقت، كان السيوطي يقول: 5 أشياء في الأطفال لو كانت في الكبار مع ربهم صاروا أولياء. في 5 حاجات الأطفال بيعملوها لو الكبار عملوها هيكونوا أولياء. أولها أنهم لا ينشغلون ولا يهتمون بالرزق، يعني تلاقيه بيلعب وبتاع ويفتح التلاجة وياخد بالأسباب وكده كده هياكل، لأنه يثق أن هناك من يدبر له هذا الأمر وهو والدته أو والده. فبيقول: لو هذه الثقة وجدت مع الرب لكانوا أولياء. ولذلك الرب جل وعلا يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. صح؟ أيوة، رزقه. أنت مش بتاكل من المشية ديت. طيب شوف، سبحان الله، فامشوا، ما قالش فاستبقوا، مش قال فاسعوا. ليه؟ أنت تروح وأنت ماشي، إمتى تمشي بهدوء؟ لو أنت مطمن أن الحاجة هتكون منتظراك، فأنت عندك يقين. ولذلك كان أحد السلف يقول: لا تجري جري الوحوش فإن رزق الله لا يحوش. تقلقان من إيه؟ هو جاي جاي. سبحان الله، الله عز وجل جعل رزق العصافير اللي بتخاف من أي حاجة. بعض العصافير رزقها بين أنياب التماسيح، فسبحانه وتعالى. فيقول إن الخصلة الأولى أنهم لا ينشغلون بالرزق، وأما الخصلة الثانية أنهم لا يشكون خالقهم إذا مرضوا. ما تلاقيش واحد كده يقولي: وليه أنا يا رب وليه؟ ما تلاقيش طفل في أولى ابتدائي كده ولا في 5 سنين يدنه يشتكي من ربنا، لا بيتداوى وياخد الحقنة وهو بيعيط وبتاعه والأمور انتهت. كثير من الكبار يشكون الله، سبحان الله، إلى الخلق، فيشكو من يرحم إلى من لا يرحم سبحانه وتعالى. فتلاقي ناس كتير جدا، يعني أنا كنت قريب كده أزور واحد ابتلي بمرض ما، فيقول: ده أنا ماشي كويس ومش عارف ليه يعني حصل ده كده، وليه مش عارف إيه، ده أنا والله ما بزعلش حد، ده أنا مش عارف إيه. هو سبحان الله في ذهنه إن هو طالما ما بزعلش حد وما يعملش حاجة المفترض ما يبتلينيش. يا سبحان الله، بئس هذا الفهم. شوف الناس اللي بتفهم عن ربنا أما بيشوفوا البلاءات والحاجات دي يقولوا: متى أوحشك عن الخلق فأراد أن يفتح لك باب الأنس معه. يبعدك عنهم عشان تفرغ قلبك لي. فلا يشكون خالقهم إذا مرضوا. طيب والثالثة: يأكلون الطعام مجتمعين. سبحان الله، جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يكثر الطعام ولا يذكر فيه الاسم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أدب. لما جاء وحشي يقول: أتى إلى رسول الله جماعة من أصحابه فقالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. ركزوا معايا، مثل ركزوا مع الأكل، يلا يا عم عيد خلص بسرعة. قالوا: إنا نأكل ولا نشبع. فقال صلى الله عليه وسلم: لعلكم مفترقين. تقعد تكونوا بتاكلوا مفترقين. قالوا: نفعل، احنا بنعمل كده فعلا. قال: لا، اجتمعوا واذكروا اسم الله يبارك لكم في طعامكم. وهذا أمر سبحان الله، مش شرط المباركة الجسدية فقط، ولا مباركة أن الله يذهب كثير من البلاءات التي ربما تكون في هذا الطعام. في مباركة أصلا، في مباركة أيضا خفية، إن ربنا يبارك لك في العلاقات الأسرية بينك وبين أولادك. في ناس لا تتكلم مع أولادها، ولا بيحاور ابنه، ولا بيتكلم مع بنته، ولا بيتكلم مع البيت، لا هو بيتعامل مع البيت ده اللي داله قنضة. بيجي الساعة معينة كده ينام، يلاقي الأكل كده، يلاقي الناس اللي في الفندق عاملين الأكل وسايبينه ياكل وينزل تاني يسيب الفندق ويمشي. مين دول؟ لا دول ناس ساكنة معانا في الفندق. والله في يوم من الأيام أحد الآباء بيسألني شيء عن ابنه، فأنا وأنا بجاوب تلقائي كده بقوله طيب هو في سنة كام؟ قال لي والله ما فاكر، تانية ولا أولى إعدادي. طب أنت متأكد إن هو ابنك؟ يعني أنت متأكد إن في واحد هنا في البيت ده تبعك، ولا برضو ده جايبينه مثلا ابن خالتك، ابن أختك، ابن عمتك، وهو ساكن معاك وفوجئت إن أنت بتتحاسب عليه؟ فده واحد إزاي ده يجي في الآخر خالص ويجي يقول لك إن الأولاد في جفاء وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا؟ يأكلون الطعام مجتمعين، هذا من الأخلاق ومن الأشياء التي فقدت في كثير من البيوت. وأما الرابعة فكانوا يقول في الرابعة، كان بيقول في الرابعة، الرابعة أنهم إذا تنازعوا تسارعوا في الصلح. أول ما يتخنوا تلاقي كده اتنين ضربوا بعض جامد ويشد وممكن يوقعوا وممكن رأسه تتفتح وكل حاجة، وفي الآخر اللي يحصل الصلح سهل جدا، عاملين زي الصحابة في الصلح، يتخانقوا النهاردة ويزعلوا مع بعض وفي نهاية الأمر وكأن لا شيئا لم يكن. أحد الأخوات تسألني تقول لي حدث بيني وبين أحد محارمي سوء تفاهم، والله لا يكلمني منذ كذا وكذا، مش عاوز أقول بس الوقت عشان ما يكونش قاعد يعني فيطلقت الأمر، يعني كذا وكذا دي يا جماعة عدي 60 يوم كده، عشان موقف يحصل كده موقف تافه وده عادي جدا، وكل واحد يعند كبرا، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم افترض أي مسلم قاعد دلوقتي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يتسابق لتطبيق هذا الحديث الذي سيسمعه، يقول وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. الأفضل عند ربنا وبتقييم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبدأ بالسلام. وآخر حاجة فيهم أنهم إذا خافوا تجري عيونهم بالدمع، أول ما بيخافوا بيعيطوا. فبيقول يعني لو خفنا، لو الكبار خافوا من ربنا وعيطوا، ولو إن الكبار يتسارعون في الصلح ويأكلون جميعا ولا ينشغلون بالرزق أكثر من أخذ بالسبب لكان هؤلاء أولياء. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه البراءة، لأن الذين يدخلون الجنة 70,000 أول 70,000 أول ناس هتخش الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم على قلب رجل واحد، وجوههم كالبدر لا تباغض بينهم ولا تحاسد بينهم، قلوبهم كأفئدة الطير. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخاتمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.